أنهم كانوا

هم فيها خالدون. ونزعنا ما في لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا.